وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في درجات الإيمان بالقدر قوله: وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه، يكون في مواضع جملة وتفصيلا. قول المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع القدر ومراتب القدر، وأن القدر على مرتبتين، كل مرتبة تشتمل على أمرين. الأول، المرتبة الأولى العلم، وهي تشتمل على العلم والكتابة، أن الله جل وعلا علم مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، علم ما الخلق عاملون سبحانه، ثم إنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فالعلم عند الله جل وعلا هو العالم بكل شيء، واللوح المحفوظ فيه كتابة هذه الأشياء. يقول رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه، يكون في مواضع جملة وتفصيلا. يكون في مواضع جملة مجمل، ويكون في مواضع تفصيلا مفصل، حتى الشوكة يشاكها العبد مكتوبة، وحتى الكذبة تحصل منه، وحتى الحسنة الصغيرة والكبيرة مسجلة معلومة عند الله جل وعلا. نعم. قوله في مواضع، يعني مواضع غير اللوح المحفوظ. مواضع غير اللوح المحفوظ، أول كتابة هي في اللوح المحفوظ، ثم كتابة ما يجري على آدم وذريته عند خلق آدم، ثم كتابة عندما يكون الجنين في بطن أمه، مضى له 4 أشهر، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ثم الكتابة عندما يبلغ 15 سنة، يكتب عليه ما هو فاعل وما فعله. ثم الكتابة الحولية في ليلة القدر، يكتب ما يجري في هذه السنة. نعم. ثم بين هذه المواضع بقوله: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، ونحو ذلك. فهذان موضعان: الأول اللوح المحفوظ، وسبق دليل ذلك وتفصيل القول فيه، والثاني الكتابة العمرية التي تكون للجنة. اللوح المحفوظ سبق فيما تقدم عند قول المؤلف رحمه الله: اللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شيء، أم من خشب أو من حديد أم من كذا إلى آخره. والكتابة فيه كما قال الله جل وعلا في كتاب محفوظ: لا يمسه إلا المطهرون. نعم. والثاني الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه. الكتابة العمرية يعني نصيب العمر، عمر الإنسان. والثاني الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه، وسبق دليلهما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث. نعم. والموضع الثالث ما أشار إليه بقوله: ونحو ذلك. ونحو ذلك لأنه ما جمع المؤلف، ما أراد الإحاطة بأنواع الكتابة، ذكر شيئا منها وقال نحو ذلك. ومن نحو ذلك: إذا بلغ الرجل 15 سنة أو بلغ سن البلوغ، فإنه يكتب عليه أشياء، وغير ذلك. نعم. وهو التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها أي في ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال المؤلف رحمه الله: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. غلاة القدرية يقولون: لا يعلم الله عما يفعل العبد حتى يفعل. وهؤلاء محجوجون بعلم الله جل وعلا بكل شيء، أحاط بكل شيء علما. إن أثبتوا هذا خصموا، وإن نفوا مضمون هذه الآية كفروا بالله، لأن من أنكر علم الله كفر. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، لأن القدرية ينفون إحاطة الله جل وعلا وعلمه بكل شيء، ناظروهم بالعلم. فإن أثبتوا العلم خصموا، وإن أنكروا العلم كفروا بالله. هذا التقدير يعني العلم والكتابة، وينكره غلاة القدرية قديما، ويقولون إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودها وأنها لم تكتب، ويقولون إن الأمر أنف أو أنف. إن الأمر أنف، وهذا فيه رد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لما سأله سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، أمان عمله شيء مفروغ منه؟ أهل الجنة للجنة معلومون عند الله، وأهل النار للنار معلومون عند الله، وكل إنسان معلوم ما يصيبه وما يخطئه، معلوم هذا عند الله. أم أن الأمر ألف يعني جديد يستجد؟ قال: لا، بل هو في شيء مفروغ منه، مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا. قال: إذن ففيما العمل ما دام أن أهل الجنة معلومون وأهل النار معلومون، لما نعمل؟ ما فائدة العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما تقول ما، فلا يليق بالعبد أن يقول: خلاص أنا من أهل الجنة ما يحتاج أعمل، هل يليق هذا؟ أو يقول: أنا خلاص محكومون علي بالشقاء وأنا من أهل النار ما يحتاج أعمل. يقول: بين الله جل وعلا طريق الخير لعباده وطريق الشر لعباده، فمن وفقه الله سلك طريق الخير، ومن حرمه الله جل وعلا والعياذ بالله سلك طريق الشر. وكل مختار، ما في واحد مقصوب، وكل واحد لا هذا ولا هذا، ما يخرجون عما في علم الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يعلم كل شيء كان أو لم يكن. ويقولون إن الأمر أنف يعني جديد، إنه ما في شيء سابق. ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، لكن متأخروهم أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة. لكن متأخروهم عدم الغلاة جدا أنكروا العلم والكتابة، أقروا بالعلم والكتابة. نعم، أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق. وهذا يعني هي المراتب اثنتان، كل واحدة تشتمل على اثنتين، أقروا بالأوليين وأنكروا الأخريين، والكل سواء. إذا أقر ببعضها وأنكر البعض فكأنما كفر بالجميع. وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين. أما بالنسبة لأفعال الله فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها. فهؤلاء الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار، لأنهم كذبوا قول الله تعالى: والله بكل شيء عليم. الله جل وعلا يقول: والله بكل شيء عليم. إذا آمن بهذه الآية آمن بكل بعلم الله جل وعلا بكل شيء، وإذا أنكر هذه الآية كفر بالله. نعم، وغيرها من الآيات، وخالفوا المعلوم بالضرورة من الدين. نعم. الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر قوله: وأما الدرجة الثانية، يعني من درجات الإيمان بالقدر قوله: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. هذا مما يجب الإيمان به، الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن كل شيء بمشيئة الله، ولا يحدث في الكون شيء إلا وهو بمشيئة الله شاء. والمشيئة قد تكون مقترنة بالرضا وقد تكون منفردة عن الرضا، شاء ذلك ولم يرضه. المشيئة والرضا ليس بينهما تلازم، قد يكون الله جل وعلا شاء هذا العمل ورضيه من عبده المؤمن، وشاء جل وعلا الكفر من الكافر ولم يرضه سبحانه، فلا تلازم بين المشيئة والرضا. نعم. يعني أن نؤمن بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء، سواء كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين، أن قدرته شاملة وأن قدرته شاملة وما كان الله سكن تسلم وأن قدرته شاملة وأن قدرته شاملة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهذه الدرجة تتضمن شيئين، المشيئة والخلق. هذه الدرجة التي هي الدرجة الثانية من درجات القدر تتضمن شيئين وهما المشيئة والخلق، يعني ما في الكون الله شاء، وما وجد فالله خلقه، شاءه وخلقه جل وعلا، ويأتي تفصيل ذلك. أما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، وأن قدرته شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال المخلوقين. وأما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر، وأما يعني أنه يفعل الشيء وقد شاءه سبحانه، ما يفعل شيئا لم يشاءه أبدا. وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فإن الخلق كلهم ملك لله تعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما شاء. لا يكون في ملك الله جل وعلا إلا ما شاء، فهو خالق الخلق وهو موجدهم سبحانه وتعالى، وشاء أفعالهم كونا وقدرا، وقد يرضاها دينا وشرعا وقد لا يرضاها سبحانه. فهو شاء الإيمان من المؤمن ورضيه، وشاء الكفر من الكافر وأبغضه وكرهه جل وعلا. أما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فإن الخلق كلهم ملك لله تعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما شاء. والدليل على هذا قوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين. فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء جل وعلا لجعل الخلق كلهم على قلب رجل واحد، لو شاء جل وعلا لجعلهم أتقياء بررة، ما فيهم فاسق ولا عاصي، لو شاء ذلك، لكنه لم يشاء، ما اقتضت حكمته ذلك. وخلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا. وقوله سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وهذه كالآية السابقة، لو شاء جل وعلا لجعلهم أمة واحدة على الإيمان أو على الكفر، فهو يتصرف فيهم كيفما شاء جل وعلا. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. ولكن الله يفعل ما يريد، فهو جل وعلا شاء ذلك، وقد يرضاه وقد لا يرضاه، فإن كان صالحا فهو شاءه ورضيه، وإن كان كفرا أو فسقا أو معصية فهو شاءه ولم يرضه. فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله، يعني تابعة لمشيئة الله، ما يعملون أشياء لم يشاءها الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت للعبد مشيئة وجعلها تابعة لمشيئته سبحانه. العبد له مشيئة، ما نقول إنه مجبر، العبد له مشيئة ولا اختيار، ولكن مشيئته واختياره لا يخرج عما شاء الله واختار سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الرمي، لكن الإصابة جاءت من الله جل وعلا، حفنة من التراب بكفه عليه الصلاة والسلام رماها، فوزعت على جيش الكفار كلهم، كل واحد أصابه منها شيء بإذن الله. لو عددتها يمكن ما وجدتها ألف حصات، ألف حصحاصة وزعها الله جل وعلا عليهم، فكل واحد دخل في عينيه ومن خريه منها نصيب. وهذه تدل على أن مشيئة الله، مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله تعالى وتابعة لها. العبد له مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله. العبد له مشيئة له اختيار، يقول له صلي يقول نعم جزاك الله خيرا، ويقوم يصلي باختياره، تقول صلي يقول لا لست علي رقيب ولا أقوم، هذا مغصوب ما غصب، لكن الله جل وعلا علم أزلا أن هذا يطيع وهذا يعصي. قوله لا يكون في ملكه ما لا يريد، هذه العبارة لا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني كل ما في ملك الله جل وعلا ما في السماء والأرض وما بينهما كله أراده الله جل وعلا، لكن أراد شيئا وأحبه وأراد شيئا وكرهه. الكفر من الكافر أراده الله؟ نعم أراده الله جل وعلا إرادة كونية قدرية، لكن رضيه؟ لا. هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل. لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الكونية القدرية، الكونية القدرية، هذه لا يكون الشيء إلا شيء أراده الله، لكن الإرادة الدينية الشرعية الله جل وعلا أراد الإرادة الدينية الشرعية من الكافر، أراد منه الإيمان، ما آمن ما تتحقق، ما يلزم تحققها، لأن الله أمر العباد ونهاهم، منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل. نعم هذه العبارة. وهذه العبارة تحتاج إلى تفصيل. لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد. وحينئذ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية يعني في الكون في الأزل، وإرادة دينية شرعية مرادفة للأمر، مرادفة للأمر، أراد هذا أمر به. من الناس من إذا أمره الله بأمر أطاع، ومنهم من إذا أمره بأمر عصى. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد أزلا أن يغويكم ويضلكم ما ينفعكم نصحي. والإرادة الشرعية بمعنى المحبة، ومثالها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يحب، يعني فرق بين الإرادتين، وهما في الظاهر كأنهما متناقضتان. يقول واحد كيف يقول إن كان الله يريد أن يغويكم، ثم قال في الإرادة الثانية والله يريد أن يتوب عليكم. نقول الإرادة الأولى الإرادة الكونية القدرية الأزلية، الإرادة الثانية إرادة دينية شرعية، والإرادة الدينية الشرعية ارفعها واجعل مكانها يحب تنطبق لكن الإرادة الدينية الشرعية الكونية القدرية إذا رفعتها ووضعت بعدها يحب ما انطبقت. والله يحب أن يضلكم؟ لا، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يحب أن يتوب عليكم، صح. فتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما. ففي المتعلق الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه أم كرهه، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. تتعلق فيما وقع سواء أحبه أو لم يحبه. تتعلق الإرادة الكونية القدرية فيما يقع ووقع سواء أحبه الله أو لم يحبه. وقع الإيمان من المؤمن أحبه الله، وقع الكفر من الكافر شاءه الله وأراده لكن ما أحبه. نعم. والإرادة الشرعية وفي موجبهما الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد. الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع وحصل سواء أحبه الله ولم يحبه، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه الله سواء وقع أو لم يقع، لأن شيء مما يحبه الله لا يقع لكنه ما خرج عن إرادة الله الكونية القدرية. عرف الفرق بينهما؟ شيء أحبه الله ما وقع، شيء وقع لا بد أن يكون شاءه الله، شاء كونية قدرية، لكن هل يلزم أن يحب كل ما وقع؟ لا. وفي موجبهما الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، والإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، يعني أراد الله جل وعلا هذا الشيء لا بد أن يقع، على حد قولنا ما شاء الله كان، أراده إرادة كونية قدرية لا بد أن يحصل، أراده إرادة دينية شرعية قد يحصل وقد لا يحصل. والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد. وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله ولا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني به الإرادة الكونية. فإن قال قائل هل المعاصي مرادة الله؟ هل المعاصي مرادة لله جل وعلا؟ نقول في تفصيل، المعاصي مرادة لله جل وعلا كونا وقدرا، وغير مرادة لله دينا وشرعا. فإن قال قائل هل المعاصي مرادة لله؟ فالجواب أما بالإرادة الشرعية فليست مرادة له لأنه لا يحبها، وأما بالإرادة الكونية فهي مرادة له سبحانه لأنها واقعة بمشيئته. لأنها واقعة بمشيئته، ما يقع في الكون إلا شيء بمشيئة الله. قوله وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، كل شيء فالله قادر عليه من الموجودات فيعدمها أو يغيرها، ومن المعدومات فيوجدها. على كل شيء قدير. نعم. فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره، وفي المعدوم بإعدامه أو إيجاده. فمثلا كل موجود فالله قادر أن يعدمه وقادر أن يغيره، أي ينقله من حال إلى حال. وكل معدوم فالله قادر على أن يوجده مهما كان، كما قال الله تعالى إن الله على كل شيء قدير. ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك وقال إلا ذاته فليس عليها بقادر، وزعم أن العقل. هذا ما ينبغي أن يبحث أدبا مع الله جل وعلا، ما يقال إن الله قادر غير قادر على أن يعدم ذاته، لأن هذا شيء مستحيل ولا يليق أن نتكلم به. لكن الشيخ رحمه الله ذكر هذا لأنه قد يوجد بعض الاعتراضات، أو يقول بعض الجهلة مثلا هل الله قادر أن يعدم ذاته، هذا ما يليق أدبا أن نقول هذا السؤال. نعم. وزعم أن العقل يدل على ذلك، فنقول ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصا، فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه النقص أو العدم، لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة، لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء الواجب أو المستحيل فهذا لا تتعلق به القدرة أصلا، لأن الواجب مستحيل، لأن الواجب مستحيل العدم، والمستحيل مستحيل الوجود. وإن أردت بقولك إنه غير قادر على ذاته، إنه غير قادر على أن يفعل، إنه غير قادر على أن يفعل ما يشاء، فلا يقدر أن يجيء أو نحوه، فهذا خطأ، بل هو قادر على ذلك وفاعل له. ولو قلنا إنه ليس بقادر على مثل هذه الأفعال لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه. وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله، في غير محله على كل تقدير، وإنما نص المؤلف رحمه الله على هذا ردا على القدرية الذين قالوا إن الله ليس بقادر على فعل العبد، وإن العبد مستقل بعمله، ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.